الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 33 من شرح سلم الوصول إلى توحيد الله ومعرفة الرسول صلى الله عليه وسلم أو اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد وصلنا اليوم إلى خلافة عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه، حيث يقول الناظم رحمه الله: ثالثهم عثمان ذو النورين ذو الحلم والحياء بغير مين، بحر العلوم جامع القرآن، منه استحت ملائك الرحمن، بايع عنه سيد الأكوان بكفه في بيعة الرضوان. ثالث الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين هو عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه. ومن ميزة عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه ذو النورين، لأنه تزوج بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما رقية، وهاجرت معه إلى الحبشة ثم رجع ثم توفيت رضي الله تبارك وتعالى عنها، فزوجه صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أختها أم كلثوم رضي الله عنها، فلذلك لقب بذي النورين لأنه تزوج بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذو الحلم والحياء، كان حليما رضي الله تبارك وتعالى عنه، بمعنى أنه بطيء الغضب، لا يغضب ولا يستفزه، لا تستفزه الحماقات، إنما يبقى هادئا مترويا حتى يقضي حاجته التي يريد قضاءها. والحياء يعني من الحياء، فقد كان رضي الله تبارك وتعالى عنه شديد الحياء، أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان يعرف ذلك له رسول الله صلى الله عليه وسلم. بحر العلوم، لأنه كان من علماء الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه ومن المرجوع إليهم، وهو من مصادر الإمام مالك رحمه الله في الموطأ، لأنه لم يخرج من المدينة وبقي فيها، فهو من علماء المدينة. ومعلوم أن الإمام مالك رحمه الله جمع الموطأ على علم أهل المدينة. جامع القرآن، نعم، أول من جمع القرآن هو أبو بكر رضي الله عنه لما استحر القتل في القراء بعد معارك المرتدين. ثم بعد ذلك اختلف الناس في القرآن، فجمع أبو عثمان رضي الله عنه الناس على قراءة واحدة، وهي لسان قريش، وهي العرضة الأخيرة التي عرضها جبريل. منه استحت ملائك الرحمن، يعني أن عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه تستحي منه الملائكة، وهذه منزلة عظيمة له رضي الله تبارك وتعالى عنه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يستحيي منه كما سيأتي معنا إن شاء الله. بايع عنه سيد، جعل النبي صلى الله عليه وسلم يده كأنها يد عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه. وهذه منزلة عظيمة، في أن يجعل النبي صلى الله عليه وسلم يده كيد عثمان، وفي أن يبايع نيابة عنه مع عدم حضوره رضي الله تبارك وتعالى عنه. بايع عنه سيد الأكوان بكفه في بيعة الرضوان، وهذه مسمات في بيعة الرضوان كما ذكرت لكم. هذا معنى الأبيات على سبيل الاختصار. فمن هو عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه، وما هي منزلته في الإسلام؟ عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه هو أبو عمرو عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن أبي الشمس ابن عبد مناف ابن قصي بن كلاب بن مورة بن كعب، فيلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في عبد مناف، وهو من بني أمية، وبنو أمية هم من أقرب الناس إلى بني هاشم الذين هم رهط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يلتقي في هاشم، يعني ينتسب إلى هاشم بن عبد مناف، وبنو أمية ينتسبون إلى عبد الشمس، إلى أمية بن عبد الشمس بن عبد مناف. والشهير واشتهر بأنه أبو عمرو، وقد يقال له أبو عبد الله وأبو ليلى، لكن المشهور أنه أبو عمرو رضي الله عنه. ولذلك جرت عادة العلماء أن كل عثمان يكنونه بأبي عمرو، كأبي عمرو الداني وغيرهم، لأن اسمه عثمان، وكأبي عمرو بن الصلاح اسمه عثمان، وهكذا. ولد رضي الله تبارك وتعالى عنه في السنة السادسة من الفيل، يعني أنه أصغر من النبي صلى الله عليه وسلم بست سنوات، وقد أسلم قديما، يعني منذ بداية الدعوة الإسلامية أسلم على يد الصديق أبي بكر رضي الله عنه، وهاجر إلى الحبشة ثم هاجر إلى المدينة، فهو ممن هاجر الهجرتين رضي الله تبارك وتعالى عنه. ثم تزوج رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، طبعا تزوجها قبل الهجرة، وماتت وهي عنده بعد انتصار بدر، يعني في السنة الثانية للهجرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بمجرد أن انتصر في غزوة بدر وبعث البشارة إلى أهل المدينة، جاء نبأ وفاة رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لم يحضر عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه غزوة بدر بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي تركه يمرض زوجته رقية رضي الله عنها، وهي ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وضرب له بسهم وأخذ أجره من غزوة بدر، فهو معدود في البدريين لأجل ذلك، إذ كان قائما على تمريض بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم التي هي زوجته، ولم يجلس في بيته عابثا، وحاشاه من ذلك رضي الله تبارك وتعالى عنه. فزوجه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أيضا ابنته الأخرى أم كلثوم، ثم توفيت رضي الله تبارك وتعالى عنها في سنة 9 من الهجرة، يعني قبيل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بقليل. ولذلك لقب بذي النورين، فالنوران هما رقية وأم كلثوم بنتا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو معدود من السابقين الأولين من المهاجرين رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم في الجنة، وهو أحد الستة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، وهو أحد الصحابة الذين جمعوا القرآن، يعني أنه حفظ القرآن، كان من الصحابة الذين حفظوا القرآن زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قيل إنه لم يحفظ القرآن كاملا إلا هو والمأمون، وهذا حقيقة فيه نظر، في هذا نظر الحقيقة، لأنه قد ثبت أن أبا بكر أيضا كان يحفظ القرآن، وأيضا علي رضي الله عنه وغير واحد من الخلفاء. ثم بعد ذلك كثير من الخلفاء يعني كانوا يبدأون دراستهم بحفظ القرآن، كما جرت العادة القديمة بأن الناس يبدأون دراستهم بحفظ كتاب الله. وقد استخلفه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على المدينة في غزوته إلى ذات الرقاع وإلى غطفان، وروي له عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 100 حديث، 146 حديثا، 164 حديثا حفظت له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عبد الرحمن بن حاطب فيما رواه عنه ابن سعد في الطبقات: ما رأيت أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حدث أتم حديثا ولا أحسن من عثمان بن عفان، إلا أنه كان رجلا يهاب الحديث. وقال ابن سيرين كما أخرجه عنه ابن سعد أيضا، كان أعلمهم بالمناسك، كان أعلمهم بالمناسك عثمان، إلا أنه كان رجلا يهاب الحديث. وبعده ابن عمر، كان أعلمهم بالمناسك عثمان، وبعده ابن عمر. وفي سنن البيهقي عن عبد الله بن عمر بن محمد بن أبان الجعفي قال: قال لي خالي حسين الجعفي: تدري بما سمي عثمان ذا النورين؟ قلت: لا. قال: لم يجمع بين بنتي نبي منذ خلق الله آدم إلى أن تقوم الساعة غير عثمان، فلذلك سمي ذا النورين. وكان له فضائل كثيرة الحقيقة، عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه كان له فضائل كثيرة، وكان من أحب الناس إلى الصحابة رضي الله عنهم. فمن ذلك عن أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع ثيابه حين دخل عليه عثمان وقال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ رواه الشيخان في صحيحيهما. وأخرج البخاري عن أبي عبد الرحمن السلمي أن عثمان حين حصر أشرف عليهم فقال: أنشدكم بالله ولا أنشد إلا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال: من جهز جيش العسرة فله الجنة، فجهزته؟ ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال: من حفر بئر رومة فله الجنة، فحفرتها؟ فصدقوه بما قال. وعن عبد الرحمن بن خباب، وهذا الحديث في البخاري، وروى الترمذي عن عبد الرحمن بن خباب قال: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحث على جيش العسرة، ثم فقال عثمان رضي الله عنه، جيش العسرة هو الجيش الذي خرج في غزوة تبوك، جيش العسرة هو الجيش الذي خرج في غزوة تبوك، وكان الجو حارا جدا في الصيف، وكان الوقت صعبا، والأشجار قد آتت ثمارها في المدينة، فكان الخروج في ذلك الوقت صعبا، ولذلك كثر المتخلفون من المنافقين، وظهر النفاق وبرز بقوة. فقال عثمان رضي الله عنه: يا رسول الله، علي 100 بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله. ثم حض على الجيش، فقال عثمان: يا رسول الله، علي 200 بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله. ثم حض على الجيش، فقال عثمان: يا رسول الله، علي 300 بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله. فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: ما على عثمان ما عمل بعد اليوم، ما على عثمان ما عمل بعد هذه شيء، يعني أنه قد نال رضا الله سبحانه وتعالى. وهذه بشارة عظيمة لعثمان رضي الله تبارك وتعالى. وأخرج الترمذي عن أنس رضي الله عنه عن عبد الرحمن بن سمرة قال: جاء رجل، جاء عثمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم بـ1000 دينار حين جهز جيش العسرة، فنثر في حجره، يعني أنه جهز هذا الجيش العظيم، ثم أتى بالمال، المال كما هو، ونثره في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقلبها ويقول: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم مرتين. وكان عثمان رضي الله عنه من أغنياء الصحابة، هو وأبو بكر وطلحة والزبير، هؤلاء كانوا من أغنياء الصحابة الذين كان لهم الأموال الطائلة، وسخروها في سبيل الله عز وجل في نصرة الدين. وأما قصة بيعة النبي صلى الله عليه وسلم له باسمه، فقد أخرج الترمذي عن أنس رضي الله عنه قال: لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيعة الرضوان، كان عثمان رضي الله عنه رسول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى أهل مكة، فبايع الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عثمان ابن عفان في حاجة الله وحاجة رسوله، فضرب بإحدى يديه على الأخرى، فكانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان خيرا من أيديهم لأنفسهم رضي الله تبارك وتعالى عنه. وقصة بيعة الرضوان هي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قصد مكة السنة السادسة للهجرة قصد العمرة ومعه جمع من الصحابة، منعته قريش من دخول مكة، وهي بلده وبلد كثير من أصحابه، لكنها منعته من ذلك، فبقي في المفاوضات معهم. ثم إنه أرسل عثمان رضي الله عنه ليفاوض من زعماءهم داخل مكة. في الأول طلب ذلك من عمر، فقال عمر: يا رسول الله، أنا يعني بيني وبينهم شيء عظيم، فلا آمنهم على نفسي، ولكن عثمان يحبونه، لأنه كان لينا لطيفا، وله عشيرة وهي بنو أمية، فإنهم يتعصبون لبعضهم. ففعلا لما دخل استقبلوا أبان بن سعيد وأخذه معه، ثم احتبس، لا يدرى لما احتبس. قال بعض أهل العلم حبسوه لأنهم رأوه يتواصل مع المستضعفين من أهل مكة ويثبتهم، وقيل غير ذلك، وقالوا له: إن أردت أن تطوف بالبيت فطف. قال: والله لا أفعل ذلك قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم شاعت إشاعة، وهي ليست إشاعة صحيحة، أن عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه قد قتل، ففزع الصحابة والناس، ودعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى البيعة استعدادا للأسوأ، فقاموا وكانوا 1400 فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت، وقيل بايعوا على ألا يفروا. وحيث إن عثمان كان يعني هناك احتمال أن يكون لا زال حيا، فقد بايع النبي صلى الله عليه وسلم نيابة عنه وضرب يده في يده على أساس أن هذه اليد هي يد عثمان رضي الله تبارك وتعالى. وعثمان رضي الله عنه وردت أحاديث عديدة في فضله، مع ما ذكرناه من أحاديث فضل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وأنه من أهل الجنة وأنه كذا، وفيها إشارة إلى بيعته أيضا، وأن بيعته بعد ذلك ستنتقض، إلى غير ذلك من الأمور. لكن قد ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بأنه سيبتلى، وأنه سيكون مظلوما، وأن عليه أن يصبر. فقد روى الترمذي أيضا عن ابن عمر رضي الله عنه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة فقال: يقتل فيها هذا مظلوما، وأشار إلى عثمان رضي الله عنه. وروى الترمذي أيضا عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عثمان إنه لعل الله يقمصك قميصا، وهي البيعة وهي الخلافة، فإن أرادوك على خلعي فلا تخلع حتى تلقاني. ولذلك أصر عثمان رضي الله عنه على عدم الاستسلام، أصر على عدم الاستسلام وعدم التنازل عن الخلافة، مع أن القوم أرادوه أن يستسلم ويتنازل عن الخلافة رضي الله عنه، كما أنه أصر على عدم ترك الناس يدافعون عنه حتى يكون عبد الله المقتول المظلوم ولا يكون ظالما لأحد، إن تورع عن أن يحمل السلاح على أحد، وقبل أن يموت بدل أن يقتل أحدا. فأين هذا من زعماء ظلم فجر لا يرقبون في المؤمنين إلا ولا ذمة، يعني يرضون أن تقتل شعوبهم عن بكرة أبيها مع ظلمهم وطغيانهم، ولا يتنازلون عن ملكهم الذي أخذوه بحد السيف، لا ببيعة ولا بمشورة أحد، خلاف عثمان رضي الله عنه الذي قام في الناس بالبيعة الشرعية. فإن عمر رضي الله عنه لما كان في السياق وفي الموت جمع الستة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، وقال: إن البيعة ستكون فيكم، فهؤلاء الستة هم عثمان وعلي والزبير وطلحة وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف. ووضع ابنه عبد الله بن عمر ليوازن بين هؤلاء الستة. فعبد الرحمن بن عوف تنازل، قال أنا لا أريد هذه البيعة. وكذلك وهب كل من الآخرين صوته لأحد، فبقيت الخلافة، فبقي التنافس بين اثنين، بين علي وعثمان رضي الله عنهما. بقيت المنافسة بين اثنين، بين علي وعثمان رضي الله عنهما. ففعلا قام عبد الرحمن بن عوف واستشار الجميع، حتى إنه كان يدخل إلى البنات في خدورهن ويستشيرهن. فرجحت كفة عثمان رضي الله عنه، على أساس أن عثمان رضي الله عنه له فضائل كثيرة، وأنه لطيف وطيب وكذا، والناس تميل إلى من كان بهذه الحالة. وعلي رضي الله عنه بالمقابل كان يعني على طريقة عمر في الشدة والصرامة والقوة، فكان الناس يهابونه كما كانوا يهابون عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. فلذلك انعقدت البيعة لعثمان، فبايعوا علي أول من بايع. ثم كانت البيعة العامة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك انعقدت البيعة من غير أن يكون فيها أي خلاف أو نزاع، انعقدت بيعة شرعية على أحسن ما يكون من البيعات. وبقي عثمان رضي الله عنه 6 سنوات وهو أحب الناس إليهم. ثم بعد ذلك انفتحت الفتوحات، ووصلت الفتوحات إلى المغرب وإلى أذربيجان وإلى بلاد خراسان في المشرق، حتى وصلوا إلى تخوم الصين والهند والسند وما إلى ذلك من البلدان. فدخلت الخيرات على أمة الإسلام، وانتشر الرغد في العيش. وطبعا أدى هذا بكثير من الناس إلى المقارنات الفارغة، فنشأ جيل من الشباب الذين كما يكون في أي مجتمع، الحقيقة هذا يكون دائما في المجتمعات التي لم يبقى وراءها شغل ولا عمل، فيقارنون مقارنات فاسدة أو فاشلة. فبدأوا يقولون إن عثمان رضي الله عنه تغير عن منهاج أبي بكر وعمر، لم يبقى على ذلك المنهاج القديم. وانتشر هذا الشر شيئا فشيئا بين الناس، وابتدأ أول مشكلة ابتدأت من العراق، وأيدهم قوم من مصر، ثم بدأ الشر ينتشر شيئا فشيئا. بويع عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه بعد دفن عمر 3 ليال بعد أن انعقدت له البيعة من غير أن يكون هناك خلاف أو نزاع فيها. وبعد ذلك لما أصبحت له البيعة وأصبح الخليفة، بدأ يمارس مهامه الشرعية. وفي هذه السنة الأولى من خلافته رضي الله تبارك وتعالى عنه فتحت الري، والري النسبة إليها هي فلان الرازي، وهي الآن الري هي الآن بقرب طهران، وقد دمرت بعد أن احتلها المغول، فأصبحت طهران هي الأصل بعد أن كانت هي الصغيرة والري هي الكبيرة. وافتتح كثيرا من حصون الروم مما يلي الشام. وهكذا انتشرت الفتوحات وكثر الخير وقامت سوق الجهاد وفرح المسلمون في ذلك فرحا عظيما وفتحت الجزر التي في بحر الروم المسمى الآن البحر الأبيض المتوسط ومنها جزيرة قبرص فتحها المسلمون سنة 27 بقيادة معاوية بن أبي سفيان وكان معه عباد بن الصامت وزوجته أم حرام رضي الله تبارك وتعالى عنها واستشهدت هناك فقبرها معروف الآن في قبرص رضي الله عنها. وهكذا افتتحت الفتوحات وعمت الخيرات شرقا وغربا حتى إن المسلمين وصلوا كما ذكرت لكم إلى بلاد المغرب ووصلوا من جهة الشرق إلى تخوم الصين والهند وافتتحوا ما يسمى الآن ببلاد التركستان وكان في ذلك خير عظيم لأمة الإسلام ووصلوا في الشمال إلى أذربيجان بقيادة بقيادة الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. طيب إذن بعد هذا كله بدأت الفتن واشتهر كثيرا أن هذه الفتن كان السبب فيها هو رجل يدعى عبد الله ابن كان السبب فيها رجل يقال له ابن السوداء وهو رجل يهودي دخل في الإسلام بزعمه وجعل يزعم أن الله سبحانه وتعالى كما استخلف يوشع بن نون وكان وصي موسى عليه السلام فإن وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم هو علي بن أبي طالب. ابن السوداء هذا هو المعروف بعبد الله بن سبأ فبدأ فتنته هنا وهناك وتظاهر بالتشيع للإمام علي رضي الله عنه وبدأ يغري العامة ويغري الناس بالقيام على عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه. لكن هنا مسألة الحقيقة أن عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه لما كبر سنه وكان طيبا حليما عطوفا وكان يصل أهله وما إلى ذلك من أمور قلت كما ذكرت لكم بدأت الناس تتكلم فيه فزعموا أنه ولى أبناء أسرته الولايات وكان عمر لا يولي أحدا من أهل أسرته وقالوا إن عثمان رضي الله عنه أعطى أموالا طائلة لبعض أهل بيته وعمر رضي الله عنه كان شديدا في هذه الأمور وقالوا إنه في حياته الشخصية لم يكن زاهدا في اللباس والمأكل والمشرب كما كان عمر رضي الله عنه وهكذا بدأوا يقارنون بينه وبين عمر رضي الله عنه مقارنات يعني مقارنات على يعني ليست على وجهها لأن عمر رضي الله عنه فعل أمورا اجتهادية من عنده ومسالك الناس تختلف وطبيعة عمر تختلف عن طبيعة عثمان والزمان مختلف فأن تحمل الناس على أمور كان يراها عمر رضي الله عنه. عمر رضي الله عنه مثلا كان يضيق جدا على أهل بيته ويرى أن في ذلك مصلحة للأمة. عثمان كان يخالفه في هذا. عمر رضي الله عنه كان يلبس ثوبا مرقعا فيه 13 رقعة. عثمان رضي الله عنه ما كان يرى هذا، كان يرى أن يلبس لباسا جميلا ويظهر به أمام الناس. يعني هذه مسائل يعني ليست من المسائل التي يقوم الإنسان فيها على ولي الأمر أو على الخليفة ويخالفه من أجلها، هذه مسائل يعني شكلية. عثمان رضي الله عنه كان له مال خاص لم يعطي أحدا من مال الدولة، إنما أعطاه من ماله الشخصي، ومن حقه أن يصل أهله. من يمنعه من أن يصل أهله؟ إذن هو وصل أهله، أعطاه بني عمه، وكان يحب أهله سبحان الله، وهكذا كان يحب أهله. قال الزهري رحمه الله كما في طبقات ابن سعد: ولي عثمان الخلافة 12 سنة، يعمل 6 سنين لا ينقم الناس عليه شيئا، وإنه لأحب إلى قريش من عمر بن الخطاب، لأن عمر كان شديدا عليهم. فلما وليهم عثمان لان لهم ووصلهم، ثم توانى في أمرهم واستعمل أقرباء وأهل بيته في 6 الأواخر، وكتب لمروان بخمس إفريقيا، وعطى أقرباءه وأهل بيته المال، وتأول في ذلك الصلة التي أمر الله بها، وقال: إن أبا بكر وعمر تركا من ذلك ما هو لهما، يعني هو أنا أعطيت أهلي، أبو بكر وعمر لم يعطوا أهلهم، هذا رأيهم وهذا شأنهم. فأنكر الناس عليه ذلك. وقد يكون عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه قد تأول في أمور وقد يخالف غيره فيها، وقد يكون أخطأ. هاب أنه أخطأ تقومون عليه وتقتلونه؟ هاب أنه تأول ما تأول غيره، ما لم يتأوله غيره، أن يقتل أم يناصح ويكلم؟ وكان رضي الله عنه إذا كلم رضي الله عنه كان يقبل، لم يثبت عنه أنه آذى أحدا رضي الله عنه، ولا اعتقل أحدا بسبب رأيه، ولا قتل أحدا فضلا عن أن يقتل أحدا بسبب أفكاره، بل كان الناس ينالون منه وهو طيب النفس ولا يؤذي أحدا. ولما قام عليه الفتانون الذين جاءوا من العراق ومن غيرها، وعمل جهده على أن يرجع الأمور إلى نصابها، ما اعتقلهم ولا قتلهم، لكن عمل جهده على أن يعني يشغلهم بما ينفعهم من جهاد أو ما إلى ذلك من الأمور. ولذلك روى ابن عساكر في تاريخ دمشق من وجه آخر عن الزهري رضي الله عنه، قال رحمه الله: قال: قلت لسعيد بن المسيب: هل أنت مخبري كيف كان قتل عثمان، وما كان شأن الناس فيه وشأنه، ولم خذله أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ يعني لماذا لم يقم معه الصحابة رضي الله عنهم وينصروه ما دام كان مظلوما؟ فقال ابن المسيب رحمه الله، وهو سيد التابعين في زمانه: قتل عثمان مظلوما، ومن قتله كان ظالما، ومن خذله كان معذورا. فقلت: كيف كان ذلك؟ فقال: إن عثمان لما ولي كره ولايته نفر من الصحابة، لأن عثمان كان يحب قومه، فولي الناس 12 سنة، وكان كثيرا ما يولي بني أمية ممن لم يكن له مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صحبة، فكان يجيء من أمرائه ما ينكره أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وكان عثمان يستعتب فيهم فلا يعزلهم، وذلك في 35. فلما كان في 6، يعني 36، فلما كان لا هو قتل 35، فلما كان في 6 حجج الأواخر، يعني 6 سنوات الأخيرة بعد بعد 6 الأول، هو تولى 12 سنة، ف6 سنوات الأولى كانت الأمور على خير ما يرام، 6 سنوات الثانية هي التي حدث فيها المشاكل. استأثر بني عمه فولاهم وما أشرك معهم، يعني أنه ولى أبناء عمه في المناصب، وأمرهم بتقوى الله، فولى عبد الله بن سعد بن أبي السرح مصر، فمكث عليها سنين. عبد الله بن سعد بن أبي السرح كان أخاه من أمه، وهو عامري وليس أموية، وهو الذي ارتد زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فشفع فيه عثمان في فتح مكة فعفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء أهل مصر يشكونه ويتظلمون منه، وكان وقد كان قبل ذلك من عثمان هنات إلى عبد الله بن مسعود وأبي ذر وعمار بن ياسر. فكانت بنو هذيل وبنو زهرة في قلوبهم ما فيها لحال بن مسعود، ما أن أمر بن مسعود رضي الله عنه كان الصواب فيما عثمان. ابن مسعود كان ينقم على عثمان رضي الله عنه قضية المصاحف، وفي الأخير رجع إلى قول عثمان رضي الله عنه، وكان يعني وكان ينكر على عثمان أنه كان لا يقصر الصلاة في الحج، ولي عثمان رضي الله عنه تأويل في ذلك. المسائل ليست مسائل عظيمة، المسائل مسائل خلافات يعني شخصية أو خلافات في وجهات النظر، لا تفسد للود قضية. وكان الناس يتقبلون من عمر أكثر من ذلك، حيث إن عمر رضي الله عنه ضرب أبا هريرة وقاسمه المال لما كان واليا على البحرين، ومع ذلك لم يحدث شيء ينكر، وشدد على فلان وضرب بالدرة علنان، لكن عمر لكونه كان مهيبا ما كان أحد يتجرأ عليه ولا، لكن عثمان رضي الله عنه طيب تجرأ الناس عليه. وكانت بنو مخزوم قد حنقت على عثمان لحال عمار بن ياسر لأنه كان حليف بني مخزوم. وجاء أهل مصر يشكون ابن أبي السرح، مع أن ابن أبي السرح هو الذي افتتح بلاد برقة وبلاد المغرب، فإذا ابن أبي السرح يعني حقيقة كان رجلا يعني كان قد عمل ما يستحق عليه المدح لا الذم. إنما الناس عندما تنفتح عليهم الدنيا والمال يرون يصنعون من حبة قبة، ولذلك سبحان الله ما أنكروه على عثمان رضي الله عنه. جاء الخلفاء بعده ففعلوا أعظم منه بكثير وسكت عنهم الناس، فالناس سبحان الله تتجرأ على الطيب. قال فخرج من أهل مصر 700 رجل، فنزلوا المسجد وشكوا إلى الصحابة في مواقيت الصلاة ما صنع ابن أبي سرح بهم. فقام طلحة بن عبيد الله فكلم عثمان بكلام شديد، وأرسلت عائشة رضي الله عنها فقالت تقدم إليك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وسألوك عزل هذا الرجل فأبيت. وقد يأبى الخليفة عزل بعض الناس بعض الأمراء لكون العبث كثرة مطاوعة الناس مثل هذه الأمور تؤدي إلى تجرؤهم، وذلك الذي حدث. فإن عثمان في الواقع حقيقة هو قبل كثيرا منهم، يعني مثلا عزل أمراء الكوفة، عزل أمير الكوفة أكثر من مرة، مع ذلك الأمر لم يزدهم إلا جرأة عليه رضي الله تبارك وتعالى عنه. فقال لهم اختاروا رجلا أو وليه عليكم مكانه، فأشار الناس عليه محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وهكذا كان، فاستخلف عليهم محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فولاه يعني كتب له بالولاية. فخرج معهم عدد كبير من مهاجر الأنصار ينظروه فيما بين مصر وابن أبي السرح، ينظرون فيما بين أهل مصر وابن أبي السرح. فخرج محمد من معه، فلما كان عن سير 3 أيام المدينة إذا هم بغلام أسود على بعير يخبط البعير خبطا كأنه رجل يطلب أو يطلب. فقال لهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، قال له أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ما قصتك، ما شأنك؟ فلما فتشوه وجدوه معه كتاب يأمر بقتل الأمير إذا جاء إلى مصر. فلما فتشوا الرسالة وجدوا أن الأمر له تعلق برسالة مختومة من عثمان رضي الله عنه، فلما نظروا في الخط وإذا به خط مروان بن الحكم، هذه مشكلة. فلما ذهبوا إلى عثمان رضي الله عنه قال حلف لهم أنه لا علاقة له بالكتاب ولا ما يتعلق بالكتاب. ودخل عليه علي رضي الله عنه وطالبه الصحابة بتسليم مروان، ورأى أنه إذا سلمهم مروان سيقتلونه، فأبى أن يسلمه. وحدث أخذ ورد من أجل هذه المسألة. وكان مروان بن الحكم هذا ابن عم عثمان، وكان يستبد ويفعل بعض الأمور السيئة، كان رجلا سيئا حقيقة، مروان كان رجلا سيئا. وهكذا ساءت الأمور واستاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه مما حدث. وأدى هذا إلى تغير الأمور، وإلى أن يجد المعارضون ما يمكنهم أن يعتمدوا عليه في التأليب على عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه. وفعلا تواعد أولئك الفتانون من أهل العراق ومصر وغيرها، وجاءوا بجيش عظيم من الناس، وكانوا يتظاهرون أنهم سيذهبون إلى الحج، وخرج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كثير منهم خرج إلى الحج، فطوقوا منزل عثمان رضي الله عنه. طوقوا منزل عثمان رضي الله عنه، ثم بدأوا يطالبون عثمان رضي الله عنه بأن يتنازل عن السلطة. عثمان رضي الله عنه قال: هذا الأمر ليس لكم، من أنتم؟ أنتم لستم وجوه الصحابة، ولستم من المهاجرين والأنصار، ولستم من شيء، يعني هذا الأمر لا يعنيكم في شيء. ولكنهم أصروا على طلبهم. أما بقية الصحابة رضي الله عنهم الذين كانوا في المدينة، فيعني لم يكن لهم تصرف قوي، لم يكن لهم موقف صارم، نظرا لأنهم يعني استاءوا من بعض الأفعال التي ذكرت لكم. فعثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه لما حوصر منعوه حتى من الماء، منعوا عثمان رضي الله عنه من الماء، فأشرف على الناس فقال: أفيكم علي؟ فقالوا: لا. قال: أفيكم سعد؟ فقالوا: لا. فسكت ثم قال: أنا أحد يبلغ علي فيسقين ماء؟ فبلغ ذلك علي فبعث إلي بثلاث قرب مملوءة ماء فما كادت تصل إليه، وجرح بسببها عدة من موالي بني هاشم وبني أمية حتى وصل الماء إليه. فبلغ علي رضي الله عنه أن عثمان يراد قتله، يعني المسألة لم يكن يتصور أن تصل إلى القتل. فلما بلغ ذلك علي رضي الله عنه قال: إنما أردنا منه مروان، نحن نريد أن يسلمنا مروان، لا نريد قتله. فأما قتل عثمان فلا. وقال الحسن والحسين رضي الله عنه: اذهبا بسيفيكما حتى تقوم على باب عثمان فلا تدع أحدا يصل إليه. وبعث الزبير ابنه أيضا، وبعث طلحة ابنه، يعني محمد بن طلحة، وبعث عدة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبناءهم يمنعون الناس أن يدخلوا على عثمان رضي الله عنه، ويسألونه إخراج مروان، يريدون إخراج مروان لكن يريدون أن يدافعوا عنه. فلما رأى ذلك محمد بن أبي بكر حاصر الدار، ورمى الناس باب عثمان بالسهام حتى خضب الحسن بن علي بالدماء على بابه، وأصاب مروان سهم وهو في الدار، وخضب محمد بن طلحة رضي الله عنه، وشج قنبر مولى علي رضي الله عنه. عندئذ قال هؤلاء الفتانون: إن الأمر إذا طال فسنخسر. فبدأوا بعملهم الشيطاني، فتسوروا إلى داخل بيت عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه، وقصدوه وهو في غرفته وهو يتلو كتاب الله، قد نشر كتاب الله يتلوه. فجاءوا إليه رضي الله تبارك وتعالى عنه، وأخذه أحدهم من لحيته ثم قتلوه وهو يتلو كتاب الله عز وجل، فيقال إن دمه قد طاش على قول الله عز وجل، فسيكفيكهم الله والسميع العليم. ويقال إن هذا المصحف ما زال محفوظا في متحف طبقفي في تركيا. وقامت زوجته نائلة بنت الفرافصة تدافع عنه دون جدوى، حتى يقال إنها لما اتقت السيف قطعت أصابعها رضي الله عنها، وصرخت صرخة عظيمة حتى سمع صراخها. لما بعد ذلك خرجت إلى الناس وقالت إن أمير المؤمنين قد قتل رضي الله عنه، فدخل الناس وإذا به قد قتل، وجدوه مذبوحا رضي الله تبارك وتعالى. فلما بلغ الأمر عليا رضي الله عنه والزبير وسعد ومن كان في المدينة خرجوا وقد ذهبت عقولهم من شدة هذا الخبر، ولم يتصوروا أن يصل الأمر إلى هذا الحد. فقالوا إن لله وإن إليه راجعون. وقال علي لابنيه: كيف قتل أمير المؤمنين وأنتما على الباب؟ وصفعهما من الغضب، رفع يده فلطم الحسن وضرب صدر الحسين وشتم محمد بن طلحة ولعن عبد الله بن الزبير، وخرج وهو غضبان حتى أتى منزله، وجاء الناس يهرعون إليه فقالوا له: مد يدك نبايعك، فلا بد من أمير. فقال علي: ليس ذلكم إليكم، الأمر ليس إليكم، أنتم من أنتم؟ إنما ذلك إلى أهل بدر، فمن رضي به أهل بدر فهو خليفة. فلم يبقى أحد من أهل بدر إلا أتى علي، فقالوا له: ما نرى أحدا أحق بها منك، مد يدك نبايعك. فبايعوه وهرب مروان وولده، وجاء علي إلى امرأة عثمان رضي الله عنه. ومروان هو سبب المصيبة، مروان هو سبب هذه المصيبة والمصائب التي ستأتي بعدها، الله المستعان. يعني هناك أياد خفية كانت من أسباب بلاء الأمة الإسلامية، وهذا هذا الذي حدث لعثمان رضي الله عنه هو سبب البلاء العظيم الذي فتح على المسلمين. ولذلك لما قال حذيفة بن يمان لعمر رضي الله عنه إن باب الفتن سيكسر، فقال له: هل يفتح أم يكسر؟ قال: بل يكسر. فقيل له: أكان عمر يعلم من الباب؟ قال: كان يعلم ذلك، كان عمر هو الباب، أو إني حدثت حديثا ليس بالأغاليط. إذن عمر رضي الله عنه كان يعلم أنه هو الباب الذي يسد الفتن. وفعلا لما توفي عمر رضي الله عنه بدأت الفتن شيئا فشيئا تنجم، ثم استفحل الأمر بعد السنوات الست من خلافة عثمان رضي الله عنه، ثم حدث ما حدث، ففتحت باب جهنم على المسلمين. من هذا خرجت الرافضة والخوارج وقامت الفتن، وإذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وضع السيف في أمتي لم يرفع عنها أبدا. وما كان المسلمون قبل ذلك يهابون أن يرفعوا السيف على وجه المسلمين وأن يقتل مسلم مسلما. بعد ذلك فتح الباب على مصراعيه فتقاتل المسلمون وسالت دماؤهم إلى الركب، نسأل الله العافية والسلام. فبايعوه وهرب مروان وولده، وجاء علي إلى امرأة عثمان فقال: من قتل عثمان؟ قالت: لا أدري. دخل عليه رجلان لا أعرفهما وما محمد بن أبي بكر، وأخبرت عليا والناس بما صنع محمد، يعني محمد بن أبي بكر الصديق. فدعا علي محمد فسأله عما ذكرت امرأة عثمان، فقال محمد: لم تكذب، قد والله دخلت عليه وأنا أريد قتله فذكرني أبي، لأن عثمان التفت إليه قال: والله لو رأك أبوك هنا ما رضي عنك، فخاف ورجع. فقمت عنه وأنا تائب إلى الله، والله ما قتلته ولا أمسكته. فقالت امرأته: صدق، ولكنه أدخلهما. فإلى الله المشتكى، يعني من هذه الأمور التي حدثت. بعد ذلك رضي الله عنه يعني صلي على عثمان رضي الله عنه، ودفن في البقيع رضي الله تبارك وتعالى عنه، وقتل في أواسط أيام التشريق، يعني في الشهر الحرام في البلد الحرام في المدينة سنة 35 رضي الله تبارك وتعالى عنه، ودفن ليلة السبت بين المغرب والعشاء في حش كوكب بالبقيع، وهو أول من دفن فيه رضي الله تبارك وتعالى عنه. ونحن نشهد بالله أنه من الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين، وأنه شهيد بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم له، وأنه حتى إن كان قد أخطأ في بعض الأمور فقد غفر الله له بما أنفق في سبيل الله، ولأنه من أهل بدر، محسوب من أهل بدر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطاه من غنيمتها وعده من أهلها، ولأنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ضر عثمان ما فعل بعد هذا، ولأنه رضي الله تبارك وتعالى عنه أدى ما عليه، ولأنه أنفق النفقات الكبرى، ولأنه نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواقع كثيرة. ثم صلى رضي الله تبارك وتعالى عنه، صلى عليه الزبير بن عوام بوصية منه في ذلك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرضى عنه وقد رضي عنه. لكن هنا مسألة سبحان الله أحب أن أنبه عليها، وهي أن عثمان رضي الله عنه لم يبقى أحد شارك في قتله، شارك فقط مشاركة في قتله، إلا وقد قتل. لم يبقى أحد شارك في قتله إلا وقد قتل، وقد شارك في قتله أقوام لعلها من المشاركة، يعني ليست مشاركة، يعني هي الذين شاركوا في الفتنة ليسوا جميعا قد قتلوه، طبعا هم عدد كبير من الناس، لكن هناك من هيج، هناك من قام، هناك من حاصر، هناك من أيد، هناك من قال كلمة يؤيد ذلك، فقتلوا جميعا. قال حذيفة رضي الله عنه أول الفتن قتل عثمان، وآخر الفتن خروج الدجال، والذي نفسي بيدي لا يموت رجل وفي قلبي مثقال حبة من حب قتل عثمان إلا تبع الدجال إن أدركه، وإن لم يدركه آمن به في قبره. واليوم الذين يكرهون عثمان رضي الله عنهم الشيعة لسائر فرقهم لا يحبون عثمان رضي الله عنه، وأشدهم في ذلك الرافضة. وعثمان وعلي رضي الله عنه بريء براءة الذئب من قتل عثمان، وحتى بريء براءة تامة من المشاركة في دمه. فعن الحسن البصري رحمه الله قال قتل عثمان وعلي غائب في أرض له، فلما بلغه قال اللهم إني لم أرضى ولم أمالئ. وروى الحاكم في مستدركه بسند صحيح عن قيس بن عباد قال سمعت عليا يوم الجمل يقول اللهم إني أبرأ إليك من دم عثمان، ولقد طاش عقلي يوم قتل عثمان، وأنكرت نفسي وجاءوني البيعة فقلت والله إني لأستحي أن أبايع قوم قتلوا عثمان، وإني لأستحي من الله أن أبايع وعثمان لم يدفن بعد، أن أبايع وعثمان لم يدفن بعد. ثم جاءت عزيمة فبايعت، فقالوا يا أمير المؤمنين، فكأنما صدع قلبي، يعني لما قالوا يا أمير المؤمنين كأنما صدع قلبي، وقلت اللهم خذ مني لعثمان حتى ترضى. وروى ابن عساكر عن أبي خلدة الحنفي قال سمعت عليا يقول إن بني أمية يزعمون أني قتلت عثمان، ولا والله الذي لا إله إلا هو ما قتلت ولا تمالأت أو ولا مالأت، ولقد نهيت فعصوني، يعني نهيتهم عن أن يفعلوا ذلك فعصوني. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال إن الإسلام كان في حصن حصين، وإنهم ثلموا في الإسلام ثلمة بقتل عثمان لا تسد إلى يوم القيامة، وإن أهل المدينة كانت فيهم الخلافة فأخرجوها ولم تعد فيهم. وفعلا بعد عثمان لم تعد الخلافة في المدينة، لأن عليا نقلها إلى الكوفة ومن ثم تخرجت عن المدينة. لا إله إلا الله. قد روى ابن روى عبد الرزاق في مصنفه عن حميد بن هلال قال كان عبد الله بن سلام وهو الحبر الإسرائيلي الذي كان من علماء الصحابة وعلماء بني إسرائيل، كان عبد الله بن سلام يدخل على محاصر عثمان ويقول لا تقتلوه، والله لا يقتله رجل منكم إلا لقي الله أجدم لا يد له، وإن سيف الله لم يزل مغمودا، وإنكم والله إن قتلتموه ليسلنه الله ثم لا يغمده عنكم أبدا، وما قتل نبي قط إلا قتل به 70,000، ولا خليفة إلا قتل به 35,000 قبل أن يجتمعوا. عثمان رضي الله عنه كان له أوليات لم تكن لأحد قبله، فهو أول من خلق المسجد، يعني وضع فيه الخلوق طيب، وأول من أمر بالأذان الأول يوم الجمعة، وذلك لأن الناس قد امتدت به امتدوا وكثروا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، فهو من أئمة المهديين، وأول من رزق المؤذنين يعني أعطاهم مالا من بيت المال. وأول من قدم الخطبة هذه غير صحيحة، وأول من فوض إلى الناس إخراج زكاتهم، وأول من ولي الخلافة في حياة أمه، وأول من اتخذ صاحب شرطة، وهو من جمع المصحف بعد أن كان الناس بعد أن جمع المصحف الأول أبو بكر رضي الله عنه، لكنه جمعه وفيه القراءات كلها. فلما كان زمان عثمان رضي الله عنه وكان حذيفة بن يمان في أذربيجان، رأى الناس يختلفون في كتاب الله، هذا يقول أنت أخطأت، وقد يضللون بعضهم بعض، وقد يكفرون بعضهم بعض، فجاء يجري إلى المدينة فلقي عثمان قال أدرك أمة الإسلام يا أمير المؤمنين قبل أن يختلفوا كتابكم، اختلف اليهود والنصارى في كتابهم. قال وما ذاك؟ قال إن الناس قد اختلفوا، فقرر أن يجمع المصحف على قراءة قريش على العرضة الأخيرة التي عرضها جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، وجمع لذلك جمعا، وكلف بذلك كما كلف بذلك زيد بن ثابت رضي الله عنه، كما كلف بذلك أبو بكر رضي الله عنه، وفعلا زيد بن ثابت قام بهذا الأمر على أتم قيام وجمع المصحف. قال لهم عثمان إذا اختلفتم في كلمة فارجعوا إلى هؤلاء الثلة من قريش فإن القرآن نزل على لسان قريش، وفعلا حتى جمع المصحف كاملا. فقرر عثمان رضي الله عنه ورتب الصور على ما هي عليه مرتبة من الآن، وهذا الترتيب فيه ما هو توقيفي وفيه ما هو اجتهادي، أما الآيات فهي توقيفية من عند الله سبحانه وتعالى. فلما رتب المصحف على هذا أحرق جميع المصاحف الأخرى لأنها لم تراجع، وبقي المصحف واحدا، وأيد ذلك علي رضي الله عنه وغيره من الصحابة، واتفقوا على ملأ منهم جميعا، فمن أنكر ذلك عليه فقد أخطأ خطأ فاحشا، والصواب كان مع عثمان رضي الله عنه. وقال علي رضي الله عنه لو لم يفعل ذلك عثمان لفعلته أنا، لأن هذا الأمر كان يحتاج إلى الصرامة، وإلا انظروا إلى اليهود والنصارى لهم مصاحف كثيرة، وكل طائفة لها مصحف يخالف مصحف الأخرى، فاليهود لهم مصحفهم لا يعترفون بالعهد الجديد، والنصارى البروتستانت لهم مصحفهم في 66 صفرا، والكاثوليك يزيدون عليهم 7 أسفار، والأرثوذكس يزيدون عليهم 13 صفرا، وهكذا هؤلاء يؤمنون هؤلاء يكفرون بهذا وهؤلاء يكفرون بهذا، والسبب في ذلك كله هو أنهم لم يحفظوا كتابهم ولم يجمعوه في الوقت الذي كان عليهم أن يجمعوه فيه. نكتفي بهذا القدر ونتحدث عن خلافة علي رضي الله عنه في الدرس القادم، والحمد لله وصلى الله وسلم وجزاكم الله خيرا.